صوت العرب من القاهرة. الدول العربية نقدم النهاردة برنامج أغاني وعجباني من إذاعة صوت العرب. إذاعة صوت العرب دي إذاعة اتربينا عليها، والبرنامج أغاني وعجباني ده من البرامج القديمة اللي احنا اتربينا عليها. النهاردة معاكم الأستاذ الدكتور عاطف الحيلة، أستاذ ورئيس قسم العقاقير بكلية الصيدلة جامعة الأزهر. بالتحديد 13 يناير نحتفل بذكرى غالية علينا، ذكرى رحيل الفنانة رجاء عبده. المعروف عنها ان هي بدأت الغناء في سن 10 من عمرها، عملت مطربة في إذاعة الأهلية، زادت شهرتها مع أغنية البوسطجية اشتكوا. الأغنية دي من ألحان محمد أبو هاب، ودي عملت معاه فيلم اللي هو ممنوع الحب، وعملت في الأعمال السينمائية ليها حوالي 13 فيلم، أولها ورا الستار وحبايب كتير والمظاهر، وكمان ما ننساش الأوبريتات، لها أوبريتات غنائية كتيرة زي الشهر زاد مع السيد درويش، ومن أشهر أغانيها كمان يهاجرني ومحلى السهر على شط النيل واشهدوا يا ناس. نختار أول أغنية من أغانيها، أغنية البوسطجية اشتكوا من كتر مراسيلي. البوسطجية اشتكوا ¡Gracias! الأغنية اللي بعد كده مع النغم المسموع قيصرة الغناء العربي نجاة الصغيرة أغنية عيون القلب. أغنية عيون القلب دي طبعا من الأغاني اللي لها وقع كبير أو تأثير كبير علينا. أغنية عيون القلب طبعا لها تأثير كبير في الدراسة، لأن طبعا أنا راجل كأستاذ عقاقير وصيدلي قبل ما أكون أستاذ عقاقير، فكل طبعا أمراض القلب دي أو آلام القلب من الحاجات اللي هي الأمراض المؤثرة جدا واللي علاجها صعب جدا. فيعني كانت أغنية لها تأثير كبير لأنها جامعة بين تخصصين العيون والقلب. فنبدأ نسمع مع بعض بقى أغنية عيون القلب كده للفنانة نجاة الصغيرة، وأرجو إن هي تنال إعجابكم. عيون محدش يقدر ينسى عبد الحليم حافظ العندليب الأسمر الذي تربى على أغانيه جيل كامل من الشباب. جميع أنواع الغناء سواء كانت أغاني وطنية، أغاني عاطفية، أغاني دينية، كل لون وكل طعم وكل شكل بتلاقي عبد الحليم حافظ. باعتباري أنا بقى أستاذ عقاقير أثناء السكن في المدينة الجامعية والمذاكرة، وإحنا عارفين طبعا أن كلية صيدلة دي كلية من أصعب الكليات، لأن كل دراستها غالبا بتبقى عبارة عن كيمياء، فالكيمياء عايزة تركيز عالي وإحساس عالي في المذاكرة. ده كان عبد الحليم حافظ هو الونيس أثناء عملية المذاكرة. أغاني عبد الحليم حافظ في الصوت الخافت والتركيز الكامل في أثناء فترة الدراسة، وكذلك أثناء فترة الماجستير والدكتوراه، لأن دي بتبقى أصعب من فترة الدراسة الجامعية، لأن طبعا موعد الحصاد اللي هو موعد ظهور النتيجة بتبقى الأغاني بتاعت عبد الحليم حافظ دي أهم حاجة، وخاصة في الثانوية العامة. فعبد الحليم حافظ وحياة قلبي وأفراحه دي من الأغاني المؤثرة جدا. نسمع مع بعض أغنية عبد الحليم حافظ وحياة قلبي وأفراحه. وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحاً في الدنيا زي الفرحاً بنجاحه. وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحاً في الدنيا زي فرحاً بنجاحه. حلم قلبي خيالنا ماتش في يوم عدو للا، حلم قلبي خيالنا ماتش في يوم عدو للا، وبنال نقصر وبناش نقصر حياتنا ومستقبلنا. سمعنا مع بعض أغنية عبد الحليم حافظ وحياة قلبي وأفراحه. ما نقدرش ننسى المرحومة شادية صاحبة الأغاني المميزة، ارتبطت بيها خاصة أغنية يا حبيبتي يا مصر، ودي الأغنية اللي بيكون لها بتصير شجوننا أثناء السفريات المتكررة. من أوروبا لأمريكا لروسيا لشرق آسيا. فكانت أغنية شادية هي حبيبتي يا مصر، هي الونيس في الغربة اللي بتصبرنا عن البعد عن الوطن الحبيب مصر. نسمع مع بعض أغنية شادية يا حبيبتي يا مصر. عيون الولاد وتحدي الزمن. ان انا اكون وفقت في اختيار الاغاني في برنامج اغاني وعجباني مع تمنياتي في جميع الوطن العربي بالسعادة، وان يعيد الله عليكم الايام بالخير والبركات. الاستاذ الدكتور عاطف الحيلة، استاذ ورئيس قسم العقاقير بكلية الصيدلة جامعة الازهر. أعده اليوم علي الكنيس. أيها الإخوة، بعد قليل نوافيكم بالأخبار.